لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان الواجب على جميع الخلق هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. لكن من صدق وأقر وشهد الشهادتين ومات على الفور فهو مؤمن، لأنه التزم شرائع الإيمان وعزم على العمل بالأركان، فهذا العزم يعتبر في حقه كأنه عمل بالأركان غير أنه لم يجد فرصة. وقال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وفيه أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: فتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها. علق الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث فقال: وفي هذا الحديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن إذا كان قلبه مصدقا لما ينطق به لسانه. وقال الإمام البدر العيني رحمه الله: وما ذهب إليه السلف وأهل الأثر أن الإيمان عبارة عن مجموع ثلاثة أشياء: التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل. قول القلب وهو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان وهو التكلم بالشهادتين، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فهذا القول لابن القيم واضح في تعريف الإيمان، فهو يقسم الإيمان إلى قول وعمل، ثم يقسم القول إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل إلى عمل القلب وعمل الجوارح. ثم قول القلب هو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان هو الشهادتان، أما العمل فهو عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب إخلاصه، وعمل الجوارح يعني معروف. فقول القلب هو عمله. قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا عمل قلبي. ويدل على تسمية التصديق الذي هو بالقلب قولا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وفيه: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ المقصود أقالها قلبه أم لم يقلها. فيقول النووي: حتى تعلم أقالها أم لا، الفاعل في قوله أقالها هو القلب. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم القول إلى القلب، لأنه ولا شك قالها بلسانه وسمعها منه أسامة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أصدق في قولها أم قالها خوفا من السلاح، ويدل على أن عمل القلب الذي هو الاعتقاد والتصديق ركن في الإيمان. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومن السنة حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه إلى آخر الحديث. ومن ذلك أيضا دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك. وقد نقل إجماع أهل السنة على أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، كل من يدور عليه الإجماع من أئمة الدين، منهم إسحاق ابن راهويه والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو عمرو الطلمنكي وأبو عبيد القاسم بن سلام والبغوي وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم. إذن المقصود هنا بيان أن قول اللسان أي بالنطق بالشهادتين جزء من الإيمان وركن من أركانه، ينتفي الإيمان بانتفائه. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. وقد دل الشرع واللغة على أن قول اللسان يطلق عليه عمل اللسان، كقول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، فذكر القول ثم سماه عملا، قال إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ثم سمى هذا القول عملا فقال وكان الله بما يعملون محيطا. ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، والحديث متفق عليه. وفي حديث أسامة رضي الله عنه فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فعلق عصمة الدم على النطق بها إذ لو لم ينطق بها لكان دمه هدرا. وفي الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وهذا متفق عليه. إذن النطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، غير أن الرافضة ابتدعوا شهادة ثالثة زعموها بجانب الشهادتين، فادعوا أن مسألة إمامة الأئمة الاثني عشر هي أحد أركان الإيمان وأنها أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. وقال أمير محمد القزويني وهو من شيوخ الإمامية المعاصرين إن من يكفر بولاية علي وإمامته رضي الله عنه فقد أسقط الإيمان من حسابه وأحبط بذلك عمله. وبمقتضى هذا الإيمان الذي لا يعرفه سوى الاثني عشرية فإنهم اخترعوا شهادة ثالثة هي شعار هذا الإيمان الجديد، وهي قولهم أشهد أن عليا ولي الله، يرددونها في أذانهم وبعد صلاتهم ويلقنونها موتاهم. فالإقرار بالأئمة مع الشهادتين يقال بعد كل صلاة، وعقد الحر العاملي بابا في هذا المعنى. وجاء في أخبارهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه. وعكرمة هنا هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول في هذا السياق يقصد به ذم عكرمة رحمه الله، وأن ما كان عليه من الاعتقاد لا ينجيه. فهم يدعون أن أبا جعفر قال: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، يعني بالعقيدة الصحيحة. قيل لأبي عبد الله: بماذا كان ينفع؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه، يعني من الاعتقاد في الإمامة. وعن أبي بصير عن أبي جعفر قال: لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية، ويلقن هذه الشهادة عند إدخاله القبر، وكذلك عند انصراف الناس عنه. وبوب لذلك المجلسي فقال: باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس. وساق في ذلك جملة من رواياتهم. وبعد، فإن الاعتقاد بأن الإيمان بالاثني عشر هو ركن الإيمان، أو هو الإيمان نفسه، وهو أهم مطالب الدين. إن هذا الاعتقاد إحدى الدلائل البينة والأمارات الواضحة على بطلان مذهبهم، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فلا جاء في القرآن الكريم ولا ثبت في السنة الشريفة شيء من ذلك. ولهذا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قولهم بأن الإمامة فضلا عن القول بإمامة الاثني عشر التي لا يوافقهم أحد من المسلمين عليها إلا من ارتضى مذهبهم من الروافض، هي أهم مطالب الدين، هو كفر. لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.